بعدما أعلن الرسل ويعلنون في كل أمة أنهم على ربهم يتوكلون وأنها قاعدة مضطردة وعقيدة ثابتة أن التوكل لا يكون إلا على الله، فقالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقالوا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فالاعتماد على الله وحده وتكرير وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقولهم بين ذلك وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، علق عليه صخر الرازي وقال قال أنهم بدأوا بأنفسهم في توكلهم على الله وأعلنوا ذلك وأمروا أقوامهم أي الأنبياء والرسل دائما يأمرون أقوامهم بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. قال الفخر الرازي وهذه قاعدة ضمون كلامه يعني وهذه قاعدة أن الذي يأمر بالخير لابد أن يبدأ بنفسه، الذي يأمر بالخير لابد أن يبدأ بنفسه ولن يصل نصحه لقلوب الناس حتى يكون هو البادئ بنصح نفسه. ونقل عن الغزالي أبي حامد رحمه الله كلمات أيضا مضمونها أن الناس إما إنسان مهتدي ذكى نفسه بالقول والعمل بالعلم والعمل، وإما إنسان وهذا إنسان تكامل في علمه وعمله، وإنسان ذكى نفسه وتكامل في نفسه ويسعى في تكميل غيره، في تكميل غيره بالتعليم وبالوعظ والتوجيه للعمل الصالح لأعمال الخير والبر، وإنسان ناقص لم يكمل نفسه، وإنسان ناقص لم يكمل نفسه ويسعى في إنقاص غيره والعياذ بالله. وهذا شر الخلق، وهذا شر الخلق، لأن الإنسان طبيعي إذا كان فيه نقص أو يرى في نفسه قصور في جانب من الجوانب لابد أن يسعى في تكميل نفسه، ودي مهمة الحياة ومهمة التدين الصحيح والسلوك المستقيم عند الإنسان منذ أن ينشأ ويكمل في نفسه حتى يكون على المستوى الكمال الذي يليق بدخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الكمل، الجنة ما يدخلهاش ناقص، الجنة ما يدخلهاش ناقص، ناقص يبقى عاوز يتسوى، يتسوى فين؟ في حتة ثانية. الجنة فيهاش تسوية، الجنة فيها ما فيهاش تسوية، يعني ما يسويش فيها ليه اللحم ولا الكلام ده، ما فيهاش لا تشوي ولا تسوي، إنما فيها نعيم ورغد وترفه وجمال وحلاوة وطيب، ويدخلها الطيبون، والطيبون الذين طابت أنفسهم وزكت، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي دساها خلاص يبقى عاوز تسوية، عاوز يتسوى، عاوز يتنظف، يبقى يخش في الايه الدار التي فيها التنظيف من المعاصي والذنوب والكبائر والصغائر عشان يطيب، وبعدين اذا طاب يبقى يخرج الى الجنة بكرم الله وفضله ورحمته وبشفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم بذلك. اذا الناقص ما يدخلش الجنة، والأشر من الناقص الناقص اللي يسعى في تنقيص غيره، ينقص غيره يعني يعلم الناس السوء ويروج للشهوات ويروج للفاحشة ويروج لخطوات الشياطين ويروج لإخراج الناس عن دائرة الحشمة والاحترام، سواء يروج للألفاظ النابية، يروج للمظاهر المسيئة للشخص نفسه وللإسلام، في تبرج النساء أو حتى في تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال وهكذا. والترويج أيضا لمخالفات الشرع، احنا ضربنا مثل أو ضوري بمثل سابقا لمثل هذا الذي يروج لمخالفات الشرع، زي اللي يحلق للأولاد، يحلق لهم، يعمل لهم شعر كذا زي المكنس ويقزع، والقزع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحلق جانبا ويترك جانبا، يحلق جزء ويترك جزءا آخر. ده اللي بيعمل هذا الأمر بيروج لهذه المخالفة الشرعية، واللي بيعملها مش يمشي بها في الشارع كده، ده عبارة عن إعلان القزارة، مكنسة ماشية بتلم القزرات والقزرات وتروج لها ويقنع بها ويقنع بها الغير، ده يعني فسد ويفسد غيره. وقص عليها اللي بيسلك بنطلون يقول لك يا سلام، ده اسكت، ده لقيت لك حجة بنطلون حكاية مقطع، الله يقطع عمرك. قال عشان بنطلون مقطع البنطلون حكاية ويتباهى به، مبسوط، يلا اللي عايز يشتري، ما حد يلبس حاجة مقطعة. يا سبحان الله، ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالايه؟ بالثياب والزينة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، عشان ما يبقاش زي الحيوان وزي القرد وزي وزي، فهو يتناقص بنفسه، يتناقص بنفسه لحد ما يبقى زي الحيوان اللي مالش جلابيه، ما يلبسش كسوة، وبعدين ينقص غيره فيروج لغيره حتى لا يتزيى ولا تزين، لا يتزيى بزي محترم يستر العورات ويعني ويداري العيبات والسوءات، سبحان الله، أو يواري العيبات والسوءات. وأول من تبنى هذه الفكرة وأول من تزعم هذا الاتجاه مين؟ إبليس عليه اللعنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. نعم، ليريهما سوءاتهما، يعني وسوس لآدم وحواء عشان إيه؟ يأكلوا من الشجر، ما عارفينش عاقبتها إيه؟ طب ما أنتم مش عارفين العاقبة، بس الثق في الذي أخبر، من سيف؟ طب لسيف فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم ونسيت ذريته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نسي آدم تاب إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب عليهما ربنا. إبليس ما تابش وقال أنا خلاص أنا مسرع كده واشتغل الشغلانة دي، بس اديني فرصة اشتغل أهي معاه، جند من بني آدم جنودا شغالينهم دلوقتي. فالإنسان يعني ومن الذي ينقذ، من الذي ينقذ أصحاب العقول من هذه الهاوية؟ أنا قرأت بحث ظريف كده يقول لك الهوية أو الهاوية، تبقى مسلم يا تبقى في الحضيض، الهوية تبقى مسلم بمظهرك، في كلامك، في تصرفاتك، هويتك أنت مسلم، والمسلم له مظاهره وله آدابه، في كلامه وفي مصرفه ومشيته، في مشيته ده القرآن حتى المشية، مرة يمنع المشية الوحشة ومرة يقول المشية الجميلة بتاعت الناس الحلوين. حصل فين وفين؟ أقول لك بعدين، أقول لك بعدين، مش عايز يفكر دلوقتي. الناس الطيبين الكويتين عباد الرحمن يمشون على الهون على الارض هاونا، ولا تمشي في الارض مرحا. مره يقول لك اعمل كده ومره تعملش كده، عشان يبقى في واضح الامور، عشان يقول لك انا ما خدتش بالي. هو ده الهويه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما تغفرش من الكلمه الايه السيئه، أن يعني لا ليس فاحش ولا متفحش ولا طعان ولا لعان ولا بذيء. المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، إن الله يبغض الفحش والتفحش، سبحان الله العظيم وبحمده. من علامة الساعة ظهور انتشار الفحش والايه والتفحش في القول وفي العمل. يبقى في واحد ناقص وبينقص غير، وفي واحد كامل بس ما يقدرش يكمل غير، يعني بيكمل نفسه عبادات، أخلاق، معاملات، التزام بهوية الإسلام وطريقة الإسلام، الشخصية معيشته كلها، ويعني بالكثير خالص مع أولاده مع زوجته مع في البيت، هذا يعني عامل الحد الأدنى، حفظ نفسه وحفظ أهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي واحد يوفق ويكمل نفسه ومن حوله ويسعى في تكميل غيره، مش يكمل غيره، يسعى في تكميل غيره. وهذا الذي يعني الذي كمل نفسه أبو حامد شبهه بالقمر، القمر إيه يكون في البدر كده ما شاء الله منير وحلو جميل ومقبول. والذي يكمل غيره أو يسعى في تكميل غيره تعليما ووعظة وتوجيها وتذكيرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتناصحا كالشمس ينير للناس ويريهم الطريق الأمثل. وسيد هؤلاء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال لك نقل الناس من اللي كانوا بيبدوا حجارة ما قالوا مش غير إله واحد، يعني في خلال سنوات معدودة انتقل الناس من فكر يقول لهم اعبدوا حجرا إلى فكر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويموت دونها ويقتل دونها ويحرق دونها وهو يعلم قدرها، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاثة من كن فيه كان وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. وصل الحال بعباد الأصنام إلى هذا الحال، إذ نقلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلهم من الزنا والربا والفاحشة والظلم وكذا وكذا إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. ونقل طائفة كبيرة من عبادة الدنيا والمال والتصارع عليها والخصوم وخصومات الشحناء بالليل والنهار على أجل الدنيا، وتركهم طلابا للآخرة. أكمل الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سعى في تكميل غيره، ونسأل الله التوفيق والهداية. لما يعني الأنبياء أعلنوا هذه القاعدة، الحوار لم ينتهي بين الأنبياء وبين أقوامهم. زي ما قلنا نتخيل دائما نقول حوار نقاش ما بين الأنبياء وأقوامهم، تخيل إنهم يعني في خريطة مرسومة كده، مرسوم القرآن بيعمل خريطة مرسومة، خريطة مكانية وزمانية بالتعبير الصحيح، القرآن بيعمل خريطة مرسومة. أنت تتخيل، ولأن دي أنا فاشل فيها دائما أقول يا حب أرجع لأطلس، حضر نوتة فيها أطلس وحضر أجندة فيها أطلس، وكل واحدة فراف كل سنة أشوفها مرة. أطلس يعني إيه؟ أطلس يعني الجامع خرائط العالم، خرائط العالم. أقول أحب إيه أتخيل كده، أبص فيها الخرائط كده وأبص فيها نص ساعة ربع ساعة ساعة إلا ربع، وأحبها وأنساها وأروح ولا فكر حاجة. لكن القرآن يضع لنا خريطة عالمية من آدم إلى أن تقوم الساعة، بل من قبل آدم كمان، من منذ بدأ الله الخلق. القرآن يوضح لك الأمة التاريخية، ويوضح لك إيه أيضا مكانية. فتتخيل الحوار الأنبياء لما يتحاوروا والأمم ترد عليهم، وقال الذين كفروا لرسلهم، والرسل ما بقوش في زمن واحد كلهم، والذين كفروا ما كانوش في زمن واحد، لأنه كل زمن فيه إيه؟ فيه كفر وفيه صالحون وفيه أنبياء وفيه رسل. وقال الذين كفروا لرسلهم، ده رد فيه حنق وفيه سفاهة وفيه غضب وفيه اعتراض على ما سمعوه من الأنبياء والرسل. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ده تهديد بقى، تهديد يدل على إيه؟ على الصلف وعلى الكبرياء وعلى الاغترار بالقوة، لأن ما قدرش يقول كده اللي إذا كان إيه قوة وكثرة. العلماء قالوا إن دائما الباطل بيبقى أكثر من الحق، من أهل الحق، يعني أهل الباطل أكثر من أهل الحق، وبالذات في بداية الرسالات أهل الباطل يكونون أكثر من أهل الحق، فيغترون بقوتهم وبعزوتهم وبعددهم، فيهدد الأنبياء مجرد ما يظهر اي نبي والكلام في تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوضح ما يكون. فمن كثرتهم واغترارهم بقوتهم وبغناهم يهددون لا نخرجنكم، واللام دي معناها حل حلف، يقول لها توقيع للقسم، ما تشوف اللام وبعدها كمان نون التوكيد لا نخرجنكم، يبقى بيحلف مش تقعدوش معانا، او لتعودن لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، واحده من الاثنين يعني ما لهاش ثالث، يعني نفي ننفيكم نطردكم لترجعوا على الطريقه التي كنا عليه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا كان اهل الباطل يضيقون بالحق في كل زمان وفي كل مكان فلا يريدون ان يجاورهم ممن يدعو الى الحق. اهل الباطل زي ما قلنا غنى وقوه ومال، وهو يعني ينعمون بباطلهم. ما هو اهل الباطل يعني ايه اهل الباطل؟ ما كلمه باطل برد خدها في دماغك تحاول ايه تحاول تفسرها وتبدلها كم فرع كده. اهل الباطل اللي هم قلنا بيروجوا للايه الفاحشه والزنا والربا والظلم والعدوان واستعباد الخلق، هم عايشين على كده ونعيمهم في كده وراحتهم في كده، فلا يعجبهم ان ياتي احد يمنع هذه الاشياء فيعترض، فلا بد ان يعترضوا ويتوعدون ويهددون لنخرجنكم من ارضنا قبل قوه او لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا اي تكونون على طريقتنا. والفخر الرازي عم قاعد يشرح ويسبح ويسيح ويقول الكلام، قال لك لا تعودن في ملتنا. طب يعني هم الانبياء كانوا على مله هؤلاء الاقوام؟ سؤال. قال لك طبعا القاعده الكبرى ان احنا نثق ونعتقد ان الانبياء معصومون قبل الرساله وبعد الرساله من كل فاحشه من كل سوء من كل اعتقاد سيء او فعل سيء شنيع وشاء لا تشوبهم شائبة يصطفيهم ربنا ويربيهم وأصنعهم على عينه. ابن كثير هيجيب عبارة كده جميلة حلوة. ابن كثير زي ما قلنا لكم من الناس اللي ايه من الناس اللي نحسبهم على الله ربانيين، من الربانيين فقه وعلم وثقافة وعمل صالح ما شاء الله، نحسبه كذلك ونسأل الله أن يلحقنا بهم الصالحين، انفعنا بعلمهم ويجازيهم احسن الجزاء، نسال الله ان يجازيهم احسن الجزاء بما قدموا للاسلام. لان كثير محدث عمل جامع الاحاديث ما شاء الله، جمع كل الاحاديث اللي في السنن وفي الصحاح وفي المسانيد، سبحان الله جامع المسانيد والسنن، جامع المسانيد والسنن، وعمل تاريخ من ادم الى ان تقوم الساعه من قبل ادم كذا الى ان يعني بتاخر تاريخ في زمنك، هو كتب ما مسجله كلها علم، كتبها ازاي وفين وبايه؟ ما في قلم جاف ولا حبر ولا كلام من ده خالص، العصا يبريها ويكتب، يبري ويكتب، يبري ويكتب، سبحان الله. وكتب تفسيره الامثل الامثل رحمه الله رحمه الناس. فياتي ان شاء الله يتكلم عن ماذا صنع ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء مصطفون أخيار، يعني ربنا بيختارهم من سلالاتهم، يعني من ظهر آدم معروف أن فيه نقط بيضاء كده منيرة في ظهر آدم، هيكون دول هم ينيروا للعالم أنبياء ورسل، وينقلهم ربنا في سلالات طاهرة إلى أن يأتي دوره فيؤدي دوره. ومع هذا الاصطفاء والكمال والجمال والقرب والتقرب يبتليهم في الدنيا بكل أنواع البلاء ويصبرون عشان يبقوا في اعلى الدرجات. فالانبياء معصومون. طيب لتعودن في ملتنا يبقى معناها ايه؟ قال لك والله شوف اما لتكونن، بمعنى لتكونن تصيرون على طريقتنا وعلى ملتنا، او الخطاب لاتباع الانبياء والرسل، لان كل نبي وكل رسول معه مجموعه. انت خدت لك مجموعه عملتهم تبعك؟ لا، رجعهم زي ما كان. يبقى كان الخطاب لمن؟ لاتباع الانبياء والرسل. ده الراي الثاني. او لتعودن في ملتنا، انه يعني في بعض الرسل، لان الرسل والامم ليست على طريقه واحده، وفيه مظاهر عامه وفيه سنن ثابته موجودة في كل الأمم وفي كل مع كل الأنبياء ومطردة، لكن ممكن يكون في يعني في أمة كانت على ملة معينة والرسول يحيى بينهم فأوحي إليه بملة جديدة أو بشرع جديد فينسخ القديم ويبتدي يعلمهم الشرع ليه الجديد. لا مش عايزين الجديد، مش عايزين تغيير، رافضين للتغيير. أو لتعودن في ملتنا، وده الرابعة، هو قال خمسة أو ست مسائل. الرابعة أن الكفار كانوا يتوهمون أن الأنبياء عايشين معهم في مجتمع واحد، والأنبياء النبي أو رسول أي نبي وأي رسول صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين لا يعلن ولا يتكلم إلا إذا أمر بالإيه؟ بالبلاغ. يعني الرسول لا يبلغ إلا إذا أمر بالبلاغ، يعني حتى إن كان يعرف أشياء بيعملها، كما كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حاجات يكره الأصنام وراح لها أشغال، أمر ما قعد في مجلس خمر، أمر ما فكر في معاشرة نساء بطريقة الحرام، ما فكرش في أي سوء خاص، معصوم سبحان الله. طبعا اللي عايش معاه ما يعرفش إن ما مش عارف إن هي بجد نبي ولا معصوم، إنما عارف إن هو عايش معانا. طب ليه ما بروحش الأصنام؟ يقول لك الصبي منطوي عنده اكتئاب، الواد ده منطوي عنده اكتئاب. عماتي قالوا كده، يعني أقاربه من النساء يعني عاوزين يطلع معاهم عند الأصنام يوم العيد، يعيد عند الأصنام عند الآلهة، ومش راضي الولد، مش راضي، رفض صلوات الله وسلامه عليه. هذا الغلام لا يريد أن يذهب إلى الإيه؟ إلى الآلهة، يبقى عند حالة نفسية. شجعوه، اطلبوا عليه، يعني شدوه، اغروه عشان يروح عند الأصنام، مش عاوز يروح صلوات الله وسلامه عليه. لكن هو يعني هم يعتقدون انه على ملك الاباء، ولذلك لما جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا طب انت يعني بتدعي الدين جديد، او بكره حسين واجدادك وتعمل ايه في ابائك واجدادك؟ يعني معناها كانوا يعني ربما يتوهم قوم كل نبي انه على طريقتهم لانه لم يعلن مخالفه، فلما اعلن يقولوا ترجع زي ما كنت، اللي خلاك اتغيرت ليه كما كنت؟ لتعودن في ملتنا، يعني لنخرجنكم من أرضنا، أو لتعودن في ملتنا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعليق ابن كثير على هذا، يخبر ربنا جل وعلا عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من إخراجهم من أرضهم أو النفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا وكل شيء علما، على الله توكلنا. نفس المنطق ونفس المنهج، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هاتي معنى الفتح هذا. وبعدين قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم لنخرجنك والذين آمنوا معك. سبحان الله العظيم بحمده. أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، جايبين نظام جديد وعاملين إيه، موضة جديدة، وكلام ده متعش معنا، عاوزين إيه كما كنا نعيش والعياذ بالله. والمشركون قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهددوه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وجاءت القاعدة العامة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا، يعني كل الأنبياء يواجهون بهذه موجات الغضب والسخط والتهديد، يعني سنة، يعني هذه طريقة متبعة أو نظام لا يعني لا تخلو منه أمة. يبقى إذن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواجهة، والله قررها أنها يعني تحدث، ومعناها اصبر يا محمد ولا تلين، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني أنت معصوم، لولا أنك معصوم الأول كان ممكن من الالحاح والكلام الكثير والكلام ممكن ايه اي واحد غيرك كان ممكن يتاثر، لكن انت ايه معصوم، لان ما تخيلش ان ايه ان النبي يضعف ولا يتاثر، انما معناها كده معنى الكلام انه لولا حفظ الله وعصمته لك من كثره الحاحهم وتجاوزهم وبغيهم وطغيانهم وتهديدهم كان اي واحد غيرك يتاثر، لكن انت ايه لم تتاثر. نحن يعني حفظه ربه سبحانه وتعالى جل وعلا، اذن هي سنه متبعه في جميع الامم. وايضا في سوره الامثال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يبقى برضه في تآمر على اما قتل يعني يكتف يربط ويوضع في مكان ويغلق عليه ما يخرج، او يخرجوه او يقتلوه. وكان الاتفاق على الرأي لهم ايه يقتلوه ارتحموا يقتلوه. ليه؟ لانه قال لك مش هينفع لو حبسناه نوره ويخرج من شق الباب، يعني اثاره تطلع من شق الباب، يعني اذا يثقون في قوته وقوه تاثيره لانه شمس، والشمس لو محبوسه في اوضه يطلع منها الضوء اللي ما يطلعش من شقوق الباب، يطلع من شقوق الباب. وانت لما تقفل تحبس نفسك في اوضه بتلاقي الشمس بتدخل لك من ايه؟ من خرون الباب، شقوق الباب. هكذا هم فاهمين صح سبحان الله، يعني عندما اقول وده يدلك على كمال عقولهم. ولذلك لما كان القران يواجههم ويتحداهم بدخول جهنم كان بيحصل فيه استثناءات في كثير من القران، تجد ايه؟ انه يعني فيه استثناءات إلا من لأن الله يعلم أن هؤلاء سوف يكونوا يثوبون إلى رشدهم ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فيه صلف والعياذ بالله وغلظة، واضح أنه يعني والعياذ بالله هالك قلة، ودول معظمهم اللي ماتوا في بدر، قتلوا في بدر وقتلوا في المعارك وماتوا على الكفر، إنما الغالبية دخلت فيه في دين الله، الناس في دين الله أفواجا. يقول سبحان الله العظيم وبحمده، يعني اجتمع رأيهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حبس نوره يخرج من شق الباب. طب لو نفي ده، لو نفي كل الناس تقتنع به ويجي يحاربونا بعد كده، وهذا ما كان. يبقى عندهم بعد نظر برضه، عندهم بعد نظر. ولذلك بعضهم من أول لحظة عارف أن محمد صح، هو بس إيه عمال يقول لنعمل كده، يلف ويدور يلف ويدور يلف ويدور لحد ما جاءت اللحظة الحاسمة، قال ما فيش مفر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام العبارة ابن كثير المهمة، وكان من صنع الله تعالى لنبيه أنه أظهر رسوله ونصره. وخلي بالك كده من صنع الله، من صنع الله، يقول الله عايز وقفة إن شاء الله. لكن يقول أنه أظهر من صنع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أمصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يرقيه الله تعالى من سلم إلى سلم ومن شيء إلى شيء حتى فتحه له مكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض. أرغم آنافهم يعني ذلهم ومرغهم في التراب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت كلمة الله، وظهر دينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. شوف تعبير الروحاني الجميل المعبر اللي يدل على يعني عقيدة وعلى علم وعلى نصاعة وعلى إخلاص في الأداء والتعبير، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأنا أعجبني تعبيره رحمة الله عليه، وكان من صنع الله تعالى لنبي. والصنع ده معناها إيه؟ إعداد خاص وتهيئة خاصة وعناية خاصة ويعني وتهيئة على مراحل تحتاج إلى عناية واهتمام، وتحتاج إلى قدرة الله وغناه وقوته سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الصنعة يعني يقول لك صنع الشيء يعني فعله، بس الفرق بين فعل وصنع إيه؟ ان صنع فيه اهتمام وفي اتقان وفيه عنايه. الصانع اهتمام وعنايه واتقان، بيتعلم الصنع في سنين طويله وبعدين يتقنها في اوقات ويحسنها، انما الفعل قد يفعل الشيء ولا ايه يعني، وتمر في لحظه يعمل حاجة، يقول عملت الحاجه الفلانيه، انا وضحت الكتاب خلاص وضع الكتاب، انما اللي يقول صنعت كتابا، في فرق بين ايه، بين وضعت كتاب وصنعت كتاب، في فرق بين نسخ كتاب زي حالاتنا ننسخ كده وننقل ونعمل ونغش ونجيب من هنا ونحط ونركب على بعض ونلزق وقص ولزق زي ما قال في الكمبيوتر، نعمل قص ولزق، لكن في واحد يؤلف حفظ العلوم في رأسه، بحفظ العلوم حفظ الآيات حفظ التفسير حفظ القرآن حفظ الحديث، ويبتدي ايه يكتب ويرص، يبعث الله له الايه العلم ويلهمه به. فالذي يصنع، اللي يصنع فيها اهتمام وعناية ودقة وتهيئة، اللهم صل على سيدنا محمد، وفيها إتقان، وفي نفس الوقت صنع لنبيه تكريما وإحسانا وتحببا، يقول صنعت فيك جميلة، صنعت عمل فيها صنيعة مثلا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الصنائع قال لك الجميل المعروف الذي تفعله تحببا وتوددا واهتماما، فصنع الله لنبيه ما صنع. عارفين قصة يوسف ولا نسيتوها؟ شوف مشت كم مرحلة مرحلة مرحلة مراحل مراحل مراحل، وبعدين إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف قال لك يعني الله لطيف يعني سبحانه وتعالى جل شأنه يصل إلى مراده بيسر ولطف وخفاء ورفق من غير أن يعلم منه. وصل يوسف ليبقى يبقى ملك عن طريق ايه؟ عن طريق البير والسجن ويتباع ويشتري والاتهامات الباطله والخطا والامور، لكن ربنا بيمشيه في الطرق عشان ايه؟ يعني يوصل لمكان معين. كذلك اوصل نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال المؤامرات، من خلال السب، من غير الشك، من خلال يخرجوه يتامر على يخرج يروح المدينه عشان ايه؟ ينصره في اخر الكلام. يبقى الله سبحانه وتعالى من صنع الله لنبيه ان اوصله لهذه الايه؟ المرحله، ورحم الله الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذا قال ربنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، بعد ذلك لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، بقية الآية إيه؟ فأوحى إليهم ربهم، فأوحى إلى من؟ الأنبياء، الأنبياء والرسل في كل زمان، لنهلكن الظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى يبعث الطمأنينة في قلوب هؤلاء عشان يتحرك بقوة عزيمة ولا يتأثر به بالتهديد ولا الإنذار ولا الضرب ولا الشتم ولا الضرب ولا ما يكون مما يكون مما لا يليق بمقام النبوات، يواجهوه ويصبروا ويحتملوا، لأن الأمل لأحدوهم بوعد الله سبحانه وتعالى. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، مش بس كده كمان، ولا نسكننكم الأرض من بعده. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوعد، يعني الكفار على كثرتهم وغناهم وعددهم يتوعدون ويهددون، لكن الله قال لنهلكن الظالمين. وزي ما قلنا الوحي لجميع الأنبياء والوعد لجميع الأنبياء على أساس الأنبياء يمضون في طريقهم بعزيمة قوية وإصرار وصبر، ثم بعد ذلك تكون النتيجة هلاك الظالمين، وثم نصرة الأنبياء والمرسلين ومن معهم من المؤمنين. يعني لنسكننكم الأرض، لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم أرض من بعد الأرض. يبقى سبحان الله، يبقى فيه مكافأة كمان، يعني الله يخذل أعداءه وينصر أولياءه، ثم تكون الأرض ميراثا لأولياء الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ونريد أن نمن على، يبقى قاعدة ربنا بيتكلم على قصة موسى مع فرعون، وبعدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم الأرض. إن الأرض يورثها نورثها يورثها الله من يشاء من عباد، إن الله يورثها يورثها بكلام سيدنا موسى برضه، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد، إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها يعني إيه؟ يعني تعود الكلمة والسلطة والحكم لأولياء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يمكن لهم في الأرض، يمكن لهم هم اللي ينتفعوا بها وهم اللي يعني يقبلهم السلطان ويمضون فيها بشريعة السماء، مش عشان ياخذوها لأنفسهم، أنبياء لا ينتفعون بهذا الأمر، ورسل لا ينتفعون بأمور الدنيا، هم أزهد الناس في الدنيا، أزهد الناس في الدنيا وأقرب الناس إلى الله من كان على شاكلتهم، كلما كان الإنسان زاهدا في الدنيا كلما كان قريبا من هؤلاء مع العمل الصالح مع القول السديد، يبقى إنسان لا ينكب على الدنيا ولا يخاصم عليها ولا يحارب عليها ولا يأسى عليها ولا يحزن عليها، لكي لا تأسوا لما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، يد الموازين يد الموازين، ربنا بيديك ميزان، إذا كنت من النوع اللي يحزن على جراد الأرض ولا شبر المحط فيه ولا كذا وكذا يحزن ويسكب، طالب بالحق وسال حقك، كان لك حق، إنما تأسى وتحزن وتندم والهموم والكروب والاكتئاب من أجل الدنيا يبقى الإيمان تعبان، يبقى مظلم القلب مظلم، ولا تفرحوا بما أتاكم، لما يكون مثلا يبقى عايش حزين 20 سنة ولما يكسب ما يعرفش ايه قطعة ارض ولا 500 جنيه ولا بتاع هو خلاص بيجي المنتصر والمنتشي، مش هو ده الكلام، لكن الكلام ان ينتصر الحق فيك وان تكون ناصرا انت للحق، اذا انتصر الحق فيك واصبحت ناصرا للحق هو ده الرقي، ودي احوال الانبياء وأحوال الأولياء الذين هم أقرب الناس إلى درجة الأنبياء، والكلام ده واضح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حاله مع الدنيا، بعدين أبو بكر كان حاله من الدنيا، سيدنا عمر كان حاله من الدنيا، سيدنا عثمان كان حاله من الدنيا، سيدنا علي كان حاله من الدنيا، عمر بن عبد العزيز، انظر إلى هؤلاء رفعهم الله في أعلى الدرجات بفضله وكرمه، أبو بكر يدفع كل ماله، عمر يقول نصف مالي، سيدنا عثمان أدفع أموال غزيرة جدا جدا ولا يضاهيه أحد سبحان الله، لذلك كان أقرب الناس سيدنا عثمان طبعا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى رسول الله وأرضى الناس لله، على قدر ما كان لك الميزان لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، يبقى هو على قدر ما تكون انت من دول قريب من الله، اوعى تخدع نفسك، لا تغشن نفسك، لك ان تطالب الدنيا وده معروف وواضح في قصه قارون في نفس القصص، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا للآخرة، ما تطلعش من الدنيا وما خدش معك حاجة منها، وروح للآخر خذ معك حاجة للآخرة، كانت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك القاعدة العامة في سورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها قواعد عبادي الصالحون، قواعد وضعها القرآن وبشر بها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فضل كم دقيقة عم الحاج؟ 4 أربعة وثلث الأربعة وإيه؟ مين اللي بيقول؟ أربعة دقائق ولا أربعة وثلث؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ولنسكننكم الأرض، يبقى الأرض اللي كان يملكها مين؟ الفجر هو ظلم. ثم هو وبنو إسرائيل لما سبحان الله العظيم لما هاجروا ورب قال أورثناهم إيه؟ أورثهم الأرض، أورثنا الأرض يعني إيه؟ القوم الذين استضعفوا بنو شارق الأرض وماربها، والتعبير واضح، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك حسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكانوا في زمن معين، كان في زمن معين أحسننا، لكن إيه انقلبت أحوالهم وأصبحوا أسوأ الناس والعياذ بالله. الاغترار زي ما سبق بالنسب، والاغترار بانتسابهم للنبوات، قال لهم يعني يتكبروا على العرب ويتكبروا عليه ولا وتأبوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزالون. ما ينفعش ان هي يعني يبقى النبوة تنتقل من اولاد اسحاق لاولاد اسماعيل، مش عايزين هم كده. سبحان الله العظيم وبحمد، لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى الارض من ارض الظلمة نفسها يورثها الله. ولذا كما اورثوا حكمة او اثرا، قال يعني بعض المفسرين اورد اثرا قال لك خلي بالك في قاعدة متبعة، من آذى جاره أورثه الله داره، من آذى جاره أورثه الله داره. أبشر أيها الطاغي المتجبر، إلا ما ليأخذ يقول لك يأخذ الأوضة غصب عن أخته ولا بتقتل ولا بتقوه، ولا يأخذ القراطين ما غصب عن الجيران، يلم الأرض يوسع وسع هتموت هيموت أولادك، وإن شاء الله ذرية المستضعفين المظلومين هيأخذوا الإيه؟ هيأخذ الأرض. من آذى جاره، جاره مش في البيت بس، في البيت في الدكان في الغيط في أي حاجة، في المصنع في الشركة في أي حاجة، من آذى جاره أورثه الله إيه؟ دار. زيه يعني إن صبر عليك ويعني وحاول يأخذ حقه وضعف ضعفه، وكان عندك الذكاء عندك قوة عندك مال عندك إيه من يدافع عنك عندك عندك عندك ماشي خذها دلوقتي. وربنا حليم، حليم سبحانه وتعالى، هتاخذها بس هتقول في الآخر لمن؟ للذين كانوا مستضعفين، للذين كانوا مستضعفين، لذرياتهم. وسبحان الله العظيم إذا كانوا بس إيه؟ إذا كان المظلوم أو الضعيف تقي محسن قريب من الله استعى جهده ثم أسلم الأمر لله رب العالمين وتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفعل على كما كان نهج الأنبياء والرسل على سيرتهم، سيكون أيضا إيه؟ ملك الظالم الطاغي الباغي إن شاء الله يكون ملك المين؟ للمستضعفين. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. هي ما نفس المعنى قالها عم سعيدة، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ذلك لمن خاف مقامي خاف وعيد. يقول دي الايه؟ هو دي الميزان، لمن خاف مقامي في الدنيا، في الدنيا يخشى الله، مقام الله يعني يراقب الله، قدرة الله وقوة الله واطلاع الله عليه وسلطان الله عليه يخشاه، فيخاف ذلك فيستقيم حاله. وخاف وعيدي، خاف وعيدي يعني ما أعده الله للفجرة الغادرين المجرمين الطغاة البغاة. إذا يعني هذا الميزان الذي يخاف مقام الله ويخاف وعيد الله، الله يرثه الأرض، يورثه الأرض وما عليها، وتكون العاقبة له في الدنيا والنجاة في الآخرة. والحديث بقية، كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا آمنين،